الراديو 90-90 هواها مصر. الواحد من دول يا اخويا يبقى قاعد على البلاي ستيشن 4 او حتى 2 ومندمج قوي، قال يعني الواد بيخترع الذره، وتقوم الست والدته نطه في وشه فشر افلام الرعب وحنجرتها ما شاء الله، ولا اجدعها ساوند سيستم مالتي تراك يا معلم، وتقول له قوم يا ابني ذاكر جاتك خيبه باللويبه. بذمتكم كده وبيني وبينكم وما فيهاش احراج، كام مره الماما بتاعي الانت قالت لك خيبه باللويبه من غير كسوف؟ بقى انتي تكسفي يا بيضة ماشي حنعديها. وبما اننا عاملين البرنامج ده مش علشان نتسلى ولا نضيع وقت بعض، خصوصا اني معلقة على حلة المحشي على النار وغلاوتكو، قلت اجيب التايهة واعرف حكاية الخيبة اللي بالويبة دي. بص يا سيدي، بص يا حجة، زمان كده، لا زمان بجد يعني، لا زمان جامد، كانت مصر ولاية رومانية، وكان دور مصر في الإمبراطورية الرومانية زي بطاقة التموين بالظبط. الرومان يحكموا مصر ومصر تشحن لروما القمح، حلاوة كده، قشطة بالعسل، قوم يروحوا الرومان ويجي العرب ويفضل دور مصر زي ما هو، مجرد مزرعة كبيرة وشعب بيدفع ضرائب وخرج وجزية وشوية حاجات تانية. المهم يا سيدي، في عصر الخليفة المأمون اللي كان راعي الأدب والفنون والترجمة، ولو على أيامه كان في راديو كان ممكن يبقى الراعي الرسمي للبرنامج اللي احنا فيه دلوقتي ده عادي يعني، ما هو خليفة بقى. المهم في عصر المأمون ده كان عمال الخراج اللي هي الضرائب شادين حيلهم على مصر يا عم، ضرب وسحل يا الدفع يا الحبس وآخر بهدلة. ومصر كانت بتستخدم وحدة للوزن اسمها الويبة، حاجة كده فرعوني على أبويا يعني. المهم ويبة القمح قربت على الربع دينار، وده كان غلا وغلا فاحش موت. الناس صرخت من الظلم محدش عبرهم، بالعكس عمال الخليفة وصلوا جمع الضرائب والخراج عادي جدا ولا كأن البلد في محنة، لدرجة إن الناس باعت عيالها عشان مش قادرين يأكلوهم. كانت مأساة بصوت يوسف وهبي بيك الصراحة. زي ما بقول لك كده. المهم في حتة كده اسمها بشمور، الحتة دي كانت في الوجه البحري ما بين دمياط ورشيد، معرفش موجودة دلوقتي ولا لا. أهالي بشمور بقى يا معلم العرق المصري ضرب في نفخهم، والنخوة الفرعوني خلت الأدرينالين يضرب في العروق، وهوب قاموا مجمعين بعض وفي صوت واحد ثورة، طردوا عمال الخليفة واللي عصلق معاهم قتلوه، والدنيا ولعت يا عمي في ثانية. جيوش الوالي راحت تهدي الوضع، لقت الأقباط المصريين جاهزين هزموا جيش الوالي، وفي نفس الوقت المصريين اللي أسلموا ما هم كمان كانوا في الهم سوا، وانضم بقى المسلمين للأقباط في أول وحدة مصرية بيعرفها التاريخ يا أخوانا، كتف في كتف كده، انتم مين؟ أنا مصري. مات الكلام يا معلم، جيوش تروح وجيوش تيجي، المصريين أو ثورة البشموريين زي ما بتقول عليها كتب التاريخ بهدلت جيوش العباسيين، لحد ما المأمون بذات نفسه جه مصر على راس جيش كبير، وبعد خيانات ومعارك قدر ينهي الثورة. بس بعد ايه؟ بعد ما عرفت مصر يعني ايه وحدة بين قبطي ومسلم، وبعد الثورة ما راحت لحالها، الأسعار ابتدت تهدى في السوق، خلاص دنيا هادية، اتنين بلدياتنا كده قاعدين بيتكلموا عن القمح والويبة والثورة زيهم زي أي اتنين مصريين قاعدين على القهوة بقى، ما هو الأمر استتب والسلام ساد يعني. جت سيرة الثورة، قام مواطن اتنفض قوي وقال له لا لا لا لا، دي كانت خيبة بالويبة. والله زي ما بقول لكم كده، هو قال له كده، أنا عارف منين؟ الله أعلم، أنا ما كنتش قاعدة يعني، هو ده اللي اتقال لنا.